فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولمسلم رحمه الله عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، يعني يقصد أن هذا الأمر لم ينسخ، فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق الموت، النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء، لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، يعني لعن من صلى عندها، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع فصبت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الخلق، من شرار الناس، من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق، لن تقوم إلا على شرار الخلق. الله عز وجل قبل قيام الساعة يرسل ريحا طيبة تمر على كل عبد صالح على وجه الأرض، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين، فتقبض روحه ولا يبقى إلا شرار الخلق، فيتهارجون تهارج الحمر عياذا بالله، فتقوم الساعة عليهم. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال الشيخ رحمه الله: قوله التغليظ أي التشديد، وقوله من عبد الله عند قبر رجل صالح أي عمل عملا تعبد لله به من قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك، يعني هذا الإنسان قصد القراءة وقصد الصدقة وقصد الصلاة عند هذا القبر، عند هذا الإيه؟ القبر. وليس معنى ذلك أن كل صدقة عند القبر فهي حرام، لا، لو أنك تزور أخا لك عند قبر ومر بك سائل مسكين وأعطيته الصدقة، فليست عندك النية التي تدخل فيها في هذا التحريم، ولكن لو ظننت أن الصدقة في هذا المكان أفضل من غيرها فهذا هو المحظور، هو أن الصلاة في هذا المكان، لو أنك صليت في هذا المكان أو أن قراءة القرآن في هذا المكان لها زيادة فضل، فهذا هو الإيه؟ هذا هو المحظور، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة ونهى السلف عن قراءة القرآن في مثل هذه الإيه؟ المواضع. قوله فكيف إذا عبده، يعني مجرد ان انت تعبد الله عز وجل عند هذا القبر وتتصدق عند هذا القبر فيه محظور، فكيف اذا كان المعبود هو من داخل الايه؟ من داخل القبر، اي يكون اشد واعظم، وذلك لان المقابر والقبور للصالحين او من دونهم من المسلمين اهلها بحاجه الى الدعاء، فهم يذارون لينتفعوا لا لينتفع بهم. هم يذارون لينتفعوا، ينتفعوا بالسلام، ينتفعوا بالدعاء، وكذلك الزائر ينتفع برقة القلب وتذكر الآخرة، لا لينتفع بهم، لا لكي ينتفع المرء بهذه الزيارة، يعني بمن قد كبر داخل المقبرة، إلا باتباع السنة في زيارة المقابر والثواب الحاصل بذلك. لكن هذا ليس انتفاعا بأشخاصهم، بل انتفاع بعمل الإنسان نفسه، بعمل الإنسان نفسه بما أتى به من السنة. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات زيارة بدعية، والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم زيارة شرعية. عندنا كم نوع من الزيارة؟ ثلاثة أنواع من الزيارة، ولا نوعين زي ما الشيخ ذكر؟ لا، هم ثلاثة أنواع من الزيارة. النوع الأول اللي هي الزيارة الإيه؟ مشروع، اللي هي الزيارة سنية، الزيارة الإيه؟ اللي هي المقصود منها أن ينتفع المرء من هذه الإيه؟ الزيارة بتحصيل السنة وتذكر الآخرة. هناك زيارة ثانية اللي هي الزيارة البدعية، زيارة الإيه؟ ما هي هذه الزيارة البدعية؟ ما شكل هذه الزيارة البدعية؟ ها؟ زي ايه؟ اضرب مثالا، زي ايه؟ طيب، هذه واحدة، ان يحدد يوما معينا يداوم فيه على الزيارة، زي يوم الخميس عندنا كده. ها؟ او ان يدعو الله عند قبر احد من الناس يعتقد زيادة فضيلة في ذلك. ها؟ أو أن يتوسل إلى الله عز وجل بهذا الإيه؟ بهذا المقبور، لا يسأل المقبور، لو سأل المقبور هذه زيارة شركية، إنما يتوسل: اللهم إني أسألك بحق فلان المقبور هذا، هذا دعاء بدعي، هذا دعاء إيه؟ تبديل الزيارة البدعية. النوع الثالث قلنا من الزيارة اللي هي الزيارة الإيه؟ الشركية، أن يزور هذا المقبور لكي يدعوه من دون الله، من دون الله عز وجل، أو يذبح أو النذر أو ما إلى غير ذلك. قال: وفي الصحيح، طبعا الصحيحين ذكرنا هذا الكلام، قال: قوله أم سلمة كانت ممن هاجر مع زوجها إلى أرض الحبشة، ولما توفي زوجها أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وهو في مرض موته بما رأت، كما في الصحيح. قوله: من الصور، الظاهر أن هذه الصور صور مجسمة، مش الشيخ لا يقصد أن المنهي عنه الصور المجسمة التماثيل، لا، أن هذه الصور التي رأتها أم سلمة إنما هي تماثيل وأجسام، وإلا فإن النهي عام في الصور المجسمة وغير المجسمة، الصور المجسمة وغير الإيه؟ وغير المجسمة النهي فيها عام، سواء الإنسان يعني رسم صورة لحيوان أو إنسان بيده، أو أنه صنعها تمثالا، فكل هذا محرم بإجماع أهل العلم، كل هذا محرم بإجماع أهل العلم، لا خلاف في ذلك. قال: أولئك، يعني المشار إليه النصارى الحبشة، ويحتمل أن يراد من فعلوا هذه الأفعال أيا كانوا. أولئك، طبعا ذكر أولئك أو أولئك، قال: بنوا على قبره، أي قبر ذلك الرجل الصالح، صوروا فيه تلك الصور، أي التي رأت، والأقرب أنها صورة ذلك الرجل الصالح، وربما أنهم يضيفون إلى صورته صورة بعض الصالحين. قال: أولئك، أو أولئك، أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك، وهذا أعظم الظلم وأشده، كما كان وسيلة إليه، فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله. يقول: عملهم هذا، عملهم هذا اللي هو مسألة التصاوير لهؤلاء الصالحين، وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الإيه؟ وفي قاعدة بتقول إن الإيه؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه وسيلة شركية تؤدي إلى الشرك، لأن كما ذكرنا في الدرس الماضي أن البدع بريد الكفر، كما أن المعاصي بريد الإيه؟ بريد الكفر كذلك. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، يعني من يفعل ذلك يجمع بين فتنتين، فتنة القبور لأنهم بنوا المساجد عليها، لا يجوز إطلاقا أن يبنى مسجد على قبر، لا يجوز إطلاقا أن يبنى مسجد على قبر، ولا يجوز إطلاقا أن يدفن رجل في مسجد. واضح الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى أن يبنى المسجد على القبر، يعني جاء بعض الناس لقبر فلان وبنوا على قبره مسجدا، عملوا له بقى مجام وجبة وأوضة ولمبة خضراء ومش عارف ايه الكلام ده كله، وعملوا ايه؟ وعملوا مسجد حوالين الايه؟ حوالين الجبة دي. هذا لا يجوز اطلاقا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. ولا يجوز ان يدخل قبر في مسجد، المسجد موجود، صاحب المسجد الذي أسس هذا المسجد ما زال حيا، ولكنه كتب في وصيته أنه إذا مات فعليهم أن يدفنوه في المسجد، فطبعا لازم ينفذ الوصية. فعملوا إيه؟ أنا مش بقول لازم ينفذ الوصية إن الوصية واجبة التنفيذ، لا، ده دي لا تنفذ، إنما هم أولاده بقى طبعا العاطفة، أبونا طبعا ما ينفعش ما ننفذوش الوصية. عملوا ايه؟ راحوا صنعوا له قبرا داخل المسجد، هذا ايضا حرام، سواء بني المسجد على القبر او ادخل القبر داخل الايه؟ المسجد. طب ما هو العمل في كلتا الحالتين؟ ها، عشان نخرج من هذا الامر، ما هو العمل في كلتا الحالتين؟ في الحالتين؟ ايهما حل الاخر؟ الحالة الأولى اللي هي ايه؟ المسجد بني على القبر. ما شاء الله الإخوة كلهم سميعة، ما حدش معاه ولا ورقة ولا قلم ولا كراسة ولا حتى الكتاب. الحالة الأولى يهدم المسجد، اللي هي إيه؟ لو أن المسجد بني أولا ينبش القبر، لو أن المسجد بني أولا وأدخل فيها القبر، أدخل فيه القبر ينبش الإيه؟ ينبش القبر. ليه؟ لأن المسجد ابتداء بني لله، المسجد ابتداء بني لله، بني لله، فهذا الذي أدخل عليه يزال، هذا الذي أدخل عليه يزال، فينبش ينبش القبر وينقل هذا الرفاة العظام، تنقل إلى المقابر. طب هل يجوز للناس أن يصلوا فيه بعد ذلك؟ نعم، لهم أن يصلوا، أن يصلي فيه. طيب لو أن المسجد بني على القبر يهدم المسجد لأنه لم يبن لله. طب ما الدليل على ذلك؟ لأنه مسجد ضرار، لأنه مسجد إيه؟ وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار؟ حرقه صلى الله عليه وسلم، حرقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبنى ابتداء لله، لم يبنى ابتداء إيه؟ لم يبنى ابتداء لله. نعم. أيهما الأول؟ يعني خلاص ينبش القبر، ينبش القبر، ولكن لو تأكدنا أن هذا المسجد بني على القبر يهدم المسجد ولا يصلى فيه. ده يهدم المسجد، يهدم. فعل شيئين، بنى المسجد، نبش القبور أولا وطهر الأرض من القبور ومن الرفات، ثم بعد ذلك بنى المسجد. يعني كان في موجود قبور، بس أزيلت القبور قبل بناء المسجد. لو كان المسجد مبني بقى وهيدخلوا قبر عليه، ما احنا قلنا لو المسجد مبني وهيدخلوا قبر ما يدخلوش ابتداء، دخلوه ينبش. بني المسجد من أجل القبر يهدم المسجد، مفهومة كده؟ ماشي. فقال فتنة التماثيل، قال لأنهم صوروا فجمعوا بين فتنتين، وإنما سمى ذلك فتنة لأنها سبب لصد الناس عن دينهم، وكل ما كان كذلك فإنه من الفتنة. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم أو فعلوا ما يصدونهم به عن دين الله. ثم بدأ بعد ذلك يذكر أو يشرح معاني الكلمات التي جاءت في هذا الإيه؟ جاءت في هذا الحديث. قال الشيخ ولولا ذلك أبرز قبره. قوله ولولا ذلك أبرز قبره، الأصل إن الميت يدفن أي في المقابر، الأصل أن الميت يدفن في المقابر. هل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر؟ لا، لم يدفن صلى الله عليه وسلم في المقابر. لم يدفن في المقابر لسببين. ما هو السبب الأول؟ ها؟ أيوة، أن النبي يدفن حيث قبض. النبي يدفن حيث قبض، يعني مكان ما يموت النبي يدفن في هذا الإيه؟ يدفن في هذا المكان، يدفن في هذا الإيه؟ هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني أن موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره، أن موسى صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يقبض روحه ها فين ها لا فين لا لا أيوة رميت حجر من بيت المقدس. موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يقبض روحه على مسافة رمية حجر من بيت المقدس حتى يكون قريبا من بيت المقدس. ولذلك موسى لما مات في هذا المكان دفن في هذا الإيه؟ دفن في هذا المكان، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يصلي، رآه في قبره إيه؟ يصلي. بدأ في دليل أيضا على أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. فده الدليل الأول لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. الدليل الثاني لا، هم الصحابة أبعد الناس عن ذلك، الصحابة أبعد الناس عن ذلك وأكثر الناس تجريدا للتوحيد وكمالا للتوحيد، ولكن خشية النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة. من يأتي من بعد الصحابة، من يأتي من بعد الصحابة. ولذلك ماذا قالت عائشة؟ خشي أن يتخذ إيه؟ مسجدا. ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا ذلك لأبرز قبره. ولولا دي تبين العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في مسجده. لأن الذين يستدلون أو يشبهون، بلاش يستدلون دي لأن دي محترمة شوية معهم، يشبهون على الناس بجواز الصلاة في المقابر، يقولون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده؟ لا، لم يدفن في مسجده كما سنرى. قال أبرز أي أخرج من بيته، لأن البروز معناه الظهور، أي لولا التحذير ولولا خوف أن يتخذ قبره مسجدا لأخرج ودفن في البقيع مثلا، لكنه في بيته أصون له وأبعد عن اتخاذه مسجدا، فلهذا لم يبرز قبره. وهذا أحد الأسباب التي أوجبت ألا يبرز مكان قبره صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، وهذا صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، طبعا ذكرنا ذلك قبل ذلك، كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكمان أو أكثر، كغروب الشمس يترتب عليه جواز إفطار الصائم وكذلك صلاة المغرب. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أو خشي أن يتخذ مسجدا، قال والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خوفا من اتخاذ قبره مسجدا. والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن يدفن صلى الله عليه وسلم في بيته بعد تشاورهم لأنهم خشوا ذلك. ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته وليس في ذهنه إلا هذه الخشية، وبعضهم أشار أن يدفن في بيته أي الصحابة وعنده علم لسيدنا بكر رضي الله عنه بأنه قال ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، وخوفا من اتخاذه مسجدا. وفي هذا الحديث والحديث السابق التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وهم أفضل الصالحين، اللي هو بقى قياس الأولى. إذا كان ده قبر نبي ومع ذلك ينهى الله عز وجل عن اتخاذه مسجدا، فمن هو دون النبي من باب أولى. من هو دون النبي من باب إيه؟ ده اسمه قياس الأولى. قياس الإيه؟ قياس الأولى. زي إيه؟ ولا تقل له ما أف. إذا كان مجرد الكلمة اللي من حرفين دي ولا من ثلاث حروف دي، إذا كان مجرد هذه الكلمة لا يجوز لك أن تقولها للأبوين من باب أولى. يحرم الإيه؟ الضرب والشتم والطرد والعقوق. صحيح، كل هذه أمور يعني تكون من باب إيه؟ تكون من باب أولى، لأن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربعة التي قال الله تعالى عنها ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا شك أن هذا الترتيب مقصود، وهذا الترتيب من الأعلى للأدنى. أعلى مرتبة بعد النبوة هي الصديقية، وهذه لم تثبت إلا لواحد فقط في هذه الأمة، اللي هو من؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء. من هو أفضل الصحابة؟ أقول أفضل الخلق بعد الأنبياء. الصديق الأكبر، الصديق الأكبر. لما تيجي في الآية كلمة أنعم الله عليه من النبيين والصديقين، أول من يذهب ذهنك إلى أنه صديق هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هذه أعلى مراتب الصديقين، ولا تكون إلا لأبي بكر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أجرى الحق على قلبي على لساني وقلب عمر. صحيح، إن يكن منكم محدثون، قد كان في بني إسرائيل محدثون، إن يكن منكم محدثون فمن؟ فعمر. صحيح، لا الحديث ده لا يصح، حديث مش صحيح. طيب، هذه الأمور لا ترفع مرتبة عمر عن أبي بكر رضي الله عنهما. ها، إن يكن في أمتي محدثون فعمر. ها، سكتت ليه؟ طب ليه؟ طب ما المحدث ده يعني شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن يكن فعمر. أنا بتكلم على هذا الحديث. عمر كان محدثا. ما الفرق بين المحدث والصديق؟ محدث ده يعني ملهم، يأتيه الأمر ثم بعد ذلك يعرض هذا الأمر على الكتاب والسنة، ده المحدث. يأتيه الأمر ثم بعد ذلك يعرض هذا الأمر على الكتاب والإيه؟ إنما الصديق كان مسددا. هل رأيتم الصديق رضي الله عنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور؟ ما قال حتى ولو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف صلح الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام في مكان والصديق في مكان ثاني، لا ده سمع ده ولا ده سمع ده، وعمر يذهب إلى الصديق، يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره كلاما يذهب إلى الصديق يقول له نفس الكلام نفس الكلام دون أن يسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن مرتبة الصديقية أعلى من مرتبة الملهم والمحدث وكل هذه الإيه كل هذه المراتب. نعم إسراء المعراج نعم قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا سمي صديق. نعم نعم صحيح جزاك الله خير. نعم دي معناها برضو اللي هو الصديق الأعلى يعني. قال اعتراض وجواب. خلي بالك بقى من الاعتراض ده احفظه زي اسمه لأن دي الشبهة الأكبر في من يريدون الصلاة في المساجد التي فيها قبور. احفظه زي اسمه لأن بسأل بعد كده ما حدش يرد. إذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن فإنه في وسط المسجد فما هو الجواب؟ هم بيقولوش كده بيقول لك لا ده قبر النبي بني في المسجد قبر النبي موجود في المسجد مسجد النبي بني على القبر. يشبهون على الناس بأمثال هذه الايه أمثال هذه الأمور. الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ده الأمر الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد ولم يوجد هذا الايه القبر. يبقى الأمر الأول أن المسجد لم يبنى على القبر. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد بل دفن في بيته. والوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر حجر النبي حجر زوجاته ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل وذلك عام 94 هجريا تقريبا فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه مع أن بعضهم خالف في ذلك وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب. يعني التابعون أيضا خالفوا في هذا الأمر ولم يرضوا بهذا الايه الأمر يعني أنكروا هذا الايه الأمر. يعني هذا الأمر لم يتم بفعل الصحابة ولا بفعل التابعين إنما هو أمر سياسي أمر إيه؟ أمر سياسي. الخليفة هو الذي أمر بإدخال هذه الحجرات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتوسيع الإيه؟ المسجد. الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله وده يعني يبين لنا أو يوضحه لنا الناس اللي هم إيه؟ راحوا عملوا عمرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج والإيه؟ والعمرة. أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد فليس المسجد مبنيا عليه ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران. يعني هذا المكان أحيط قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط بثلاثة إيه؟ ثلاثة جدران. ثلاثة جدران مش ثلاث جدران زي كده لا جدار ورا جدار ورا جدار لفين الايه القبر يعني جدار وفي فاصل وجدار وفي فاصل وجدار وفي فاصل ثلاث فواصل ثلاث جدر بفواصل عن المسجد وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلث والركن في الزاوية الشمالية بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف انحرف يعني عن القبر. ولهذا استجاب والأمر ده قديم جدا يعني ابن القيم عليه رحمة الله في النونية ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فقال ابن القيم قال فأجاب رب العالمين دعاءه فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غلت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيام. حتى غلت أرجاء القبر ده بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الدعاء في عزة وحماية وصيام يعني إيه صانها الله عز وجل. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم. في بقى إشكالات ثانية، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وفي إشكال ثاني قبر أبي بصير الذي بناه عليه أبو جندل، وفي مسجد الخيف يقول لك أنه مبني على 70 قبر، والمسجد الحرام في كذلك قبور. كلها هي دي الإشكالات التي يستشكل بها أهل القبور، يستشكل بها أهل القبور. كل الأدلة اللي أنا ذكرتها دي لا تصح ولا تثبت. كل الأدلة، الدليل الصحيح الوحيد إن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، وطبعا البيت أدخل إلى حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلت، هو ده الدليل الصحيح وده الرد. أي حد يجيب لك أي دليل ثاني فهذا الدليل لا يصح. مسجد الخيف هذا لا يصح، قبر أبي بصير هذا لا يصح، المسجد الحرام ما فيهوش قبور، ليس فيه أبو جندل، كذلك لا يصح. طيب واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر لما كان التوحيد غير مستقر في قلوب الناس، أما الآن فالتوحيد مستقر في قلوب الناس. فزالت العلة. إيه العلة في هذا المنع؟ الشرك صحيح، وعبادة غير الله مع الله عز وجل صحيح. يقول لك زالت العلة في هذه الأيام، فأنا أدخل أصلي القبر في مسجد، أنا نيتي، أنا ما فيش في نيتي خالص إن القبر موجود، أنا داخل حان الصلاة وقت الصلاة دخلت المسجد بصلي. طب كيف نرد على هذا الأمر؟ من وجهين. كيف نرد على هذا الأمر؟ من وجهين. الوجه الأول، يا ريت إن أنت شاري الكتاب عشان تخلص الكتاب من أوله لآخره، تطلع في الآخر الكتاب أبيض، انت هترجعه تاني؟ معكش قلم؟ طب خلاص الكلام اللي هيقال ده اكتب كده فوق، ماشي، اشكال وجواب، اكتب في الكراسة اشكال وجواب، اكتب الاشكال وبعدين اكتب الجواب صحيح. ولا انت الامام الشافعي اللي بيخشها بيطلعش؟ احنا ناسين، احنا عايشين ايه صحيح، ولا اتغدينا ايه؟ طيب يعني الكلام ده لا. ايها الطالب علما، ها ايتي حماد بن زيد، فالتمس علما وحلما ثم قيده ده النبي عليه الصلاه والسلام نفسه قال قيدوا العلم بالكتابه. النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال هذا الكلام، قال قيدوا العلم بالكتابه. مساله مهمه جدا، اي حاجه انت بتكتبها ما بتتمسحش، ما بتتمسحش. فاحنا قلنا الاشكال عشان نسيت الاشكال اصلا، الاشكال ان التوحيد استقر في قلوب الناس، وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الامر لما لم يكن التوحيد مستقرا في قلوب الناس. ولنقول له هل بلغ النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن هذا الامر لهذه العله؟ فيقول نعم. فنقول له هل استقر التوحيد في قلوب الصحابه رضي الله عنهم ولم يمت النبي عليه الصلاه والسلام الا بعد ان استقر الايمان في قلوبهم؟ فقل نعم. فقل له طالما ان العله زالت، لماذا لم يامرهم النبي عليه الصلاه والسلام بعكس هذا النهي؟ اللي هو يبنوا القبور؟ لا. لماذا لم يبح لهم طالما ان العله زالت؟ لا لا لا لا. كيف يامر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك والامور التي تؤدي الى الشرك؟ على حد ذعفه. لا لا، لو كان هذا الامر موجودا لسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ودي برضه بعيده شوي. ها ماشي. ادي جواب طيب، ان الحي لا يؤمن عليه، لا يؤمن عليه الفتنه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد يبين أمرا على سبيل التحذير وإن لم يقع في عهده، وإن لم يقع في عهده. يعني لما قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف، هل ده إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالإباحة ولا إخبار عما سيحدث مع التحذير؟ إخبار مع التحذير، مع أنه لم يقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لا يكونن، قال لا يكونن، يبقى ايه ان الامر الاول ان استقرار التوحيد في قلوب العباد هذا امر غيبي، وان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. نعم. والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر عله لا تنفك، عله ابديه اللي هي المشابهه، مشابهه اليهود والايه والنصارى، مشابهه اليهود والايه والنصارى. نعم. بس الواقع يدل على، جزاك الله خيرا، الواقع يكذب هذا الزعم. اين هذا التوحيد الذي استقر في قلوب العباد ومولد البدوي يحضره اكثر من مليونين بل 3 ملايين؟ اين هذا التوحيد الذي استقر في قلوب الناس؟ الواقع يكذب هذا الزعم. مال اللي هو ان الحي لا تؤمن عليه الفتن. ماشي صحيح. في في في جواب نفسه من الحديث. هو مثلا هو نفسه بيقول كده، انا ممكن اقول لو هو كان اتخطى حته خطر واجب عليه ان انت اصلا ما تعبدش القبر اصلا، لان النبي والنبي نهى عن ذلك. لو فعلا اتخطى التوحيد خطر يعني. في جواب من الحديث نفسه. كل حديث مش هقول. طيب احنا قلنا الصحابة استقر في قلوبهم التوحيد ولا لا؟ متى كان هذا النهي من النبي؟ قبل ان يموت بخمسة ايام. صحيح؟ يعني وقت ان كان التوحيد مستقرا في قلوب الصحابة ام لا؟ ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الأمر كما يزعمون لقلنا أن هذا النهي كان في بداية الإسلام، إنما هذا النهي قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. يعني هذه العلة منتفية وهذا الزعم غير صحيح، بدليل وقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإيه؟ بهذا الكلام. بدي الشبهات هي ذكرناها وإيه وردنا عليها إن شاء الله. لما تقرأ في جرنان كده وهي مش هتلاقي شبهة غير الشبهات دي اللي احنا ذكرناها. يحتج بوجود ساتر يعني كحائط أو حجرة أو طول. إيه؟ يحتج بوجود ساتر أو حائط أو حجرة. القبر في المسجد أم لا؟ خلاص؟ خلاص ما احنا نصلي في الجنة. القبر في المسجد، طالما أن القبر في المسجد فلا يجوز الصلاة فيه حتى ولو هناك ولو كان هناك حائط يبقى. اخرج اخرج. ايوه استو. قصة انا ذكرتها قبل كده بتاع الشيخ حسن حفظه الله، دخلوا يصلي، فالمهم ايه، وطبعا بيبص لجي الشيخ بقى بلحية ومش عارف ايه، ودخلوه فبيقول استو، بيبص لجي طاقة كده فخر المسجد خضرة وفيها لمبة وصارة ومش عارف ايه، عرف ان المسجد فيه قبر. راح ماسك الصف من اوله لاخره، استووا يسووهم واحد واحد. النبي عليه الصلاه والسلام كان يحض على التسويه، تسويه الصف واجبه، لحد ما وصل للنعل بتاعه راح واخده راح خارج من المسجد. هو يلا ان انا لو قلت لهم القبر في المسجد في قبر ومش هصلي ما كنتش هخرج. ايوه يا عم حسن. ما كنتش تعرف. صلاه صحيحه. الصلاة صحيحة. لا لا تعاد. صحيح أنها لا تعاد. كمن صلى ووجد في ثوبه أو نعليه نجاسة بعد أن صلى فصلاته صحيحة. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم. وإحنا عارفين الحديث. طب الدليل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة. ولو كان هذا الأمر مما يبطل الصلاة لعدم العلم لابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن استجبت الحالتين الصلاة صحيحة، بس الصلاة في المسجد في قبر صحيحة مع الاسم؟ آثم. نعم آثم. إلا لو كان اللي هما اللي قالوا اللي هي باطلة لو كان القبر في القبلة. لو كان القبر في القبلة، إنما لو كان في رجاء المسجد فهو مكروه كراهة شديدة. مكروه. إيه؟ رد على الجزء آه صحيح. صحيح كويس ماشي جزاك الله خير. ها ايوه ان ده شرع من قبلنا لنتخذن. الرد برضو من امرين، الجواب يكون من امرين. ها ان ده الامر الاول ان هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا هذا خالف شرعنا فليس بحجة. ليس ايه؟ ليس بحجة، لان في شرعنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى، خلاص هذا شرع منسوخ. والرد الثاني الذي فعل ذلك هم علية القول، القوم السلطان وليس اهل العلم والصلاح. صحيح، وليس اهل العلم والصلاح. نعم، حتى لو كان شرع من قبلنا فقد جاء في شرع من قبلنا النهي عن ذلك. كانوا ينهون عن ذلك. نعم، قوله بخمس أي خمس ليال، لكن العرب تطلقها على الأيام والليالي. قوله أبرأ، والبراءة هي التخلي أي أتخلى أن يكون لي منكم خليل. قوله خليل، وهو الذي يبلغ في الحب غايته، وهو الذي يبلغ في الحب غايته، لأن حبه يكون قد تخلل الجسم كله. قال الشاعر يخاطب محبوبته: قد تخللت مسلك الروح مني، يعني محبوبته، وبهذا سمي الخليل خليلا. والخلة أعظم أنواع المحبة وأعلاها، خلة أعظم أنواع المحبة، ولم يثبتها الله عز وجل فيما نعلم إلا لاثنين من خلقه، وهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا تعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة: إن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله. وهذا تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم بهذه المقالة جعلوا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم دون مرتبة إبراهيم. يعني لا يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، إنما نقول النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، خليل الرحمن. لأنك لو قلت أن النبي حبيب الرحمن فأنت أثبتت للنبي مرتبة دون التي أثبتها لنفسه وأثبتها الله عز وجل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وليس حبيب الإيه؟ الرحمن. والأثر الذي يروى عن ابن عباس أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح، هذا لا يصح، إنما كلاهما خليل الرحمن. طيب، إني أبرأ إلى الله من كل خليل. طيب، الخليل دي مرتبة، أعلى مرتبة في مراتب المحبة، أعلى مرتبة في مراتب الإيه؟ في مراتب المحبة. يعني في واحد بيعملك مصلحة، وفي واحد بيعزك لأنك في الشارع جار في الشارع، في واحد تاني بيعزك لأنك عملت له مصلحة، وفي واحد ثالث بيعزك محبة قلبية زي الولد لأبيه مثلا. ماشي، دي مراتب ولا لا؟ أعلى هذه المراتب هي مرتبة الخلة، مرتبة الإيه؟ وهذه لم تثبت إلا لنبيين، لنبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. تبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبرأ، أنه يبرأ من الله من كل خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ومع ذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي. كيف نجمع بين الحديثين؟ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الخلة عند سيدنا أبو هريرة. ما احنا قلنا ما كيف تجمع بين النهي وبين قول وبين قول أبي هريرة رضي الله عنه أو أبي ذر أوصاني خليلي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتخذ خليلا دون ربه، ولكن الصحابي يجوز له أن يتخذ. صحيح، هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. ليس للنبي أن يتخذ خليلا، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خليلا، ولا مانع من الصحابة أن يتخذوا النبي خليلا. يعني هذا ممنوع على النبي وليس ممنوعا للصحابة، وليس ممنوعا للإيه؟ وليس ممنوعا للصحابة. هم هذا الأمر؟ دي مساله ايه برضو في هذا الايه في هذا الجمع. قال فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، وهذا تعليل لقوله اني ابرأ الى الله ان يكون لي يعني هو الذي يتخذ منكم خليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه خلة لأحد إلا لله عز وجل. قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، قال وهذا نص صريح على أن أبا بكر أفضل من علي رضي الله عنهما، بل عمر رضي الله عنه أفضل من علي، وعثمان رضي الله عنه أفضل من علي، وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الإيه؟ كترتيبهم في الفضل. والصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون أن أفضل الصحابة هم أبو بكر وعمر وعثمان، ثم يمسكوا ثم يمسكون عن سائر الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الكلام ولا ينكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. قال وهذا نص صريح على أن أبا بكر أفضل من علي رضي الله عنهما، وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن عليا أفضل من أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وحديث محمد بن الحنفية على المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين محمد بن الحنفية ده؟ ابن سيدنا علي، ابن سيدنا علي رضي الله عنه، كان يشهد لهؤلاء بالفضل. وقوله لو حرف امتناع لامتناع، فيمتنع الجواب لامتناع الشرط، وعلى هذا امتنع صلى الله عليه وسلم من اتخاذ أبي بكر خليلا، لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا. ثم قال ألا فلا تتخذوا، هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا أخرى ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وأعتقد أني الباب يعني ليس فيه زيادة على ما قلنا إلا بعض الأمور البسيطة. يعني حد عنده أي إشكال في الكلام اللي احنا ذكرناه؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاء. نعم ماشي تصلي فيها، يعني الجنازة، الجنازة تصلى، تصلى الجنازة، تصلي على البصر، تصلي على القبر، ولا يصلى على الجنازة بين المقابر. يجوز لك أن تصلي على القبر ولا تصلي على الجنازة بين المقابر، يعني الإنسان دفن صلي عليه وهو في قبره، تحط الجنازة بين المقابر وتصلي عليها لا يجوز، هناك نهي عن ذلك. ما هي في المقابر، انت بتقول الحته كلها مقابر تربه ما ينفعش. مش دي من المقبره، هي كلها مقابر وفيها تربه، ده فيها فسجيه، الحته اللي في الدخله دي فيها فسجيه وانت طالع كده. في النفس لنا شيء يعني. نعم. وسط المقابر. هو لا، لو نزل له ثلاث من السماء برضه ما ينفعش الصلاة فيه. ما ينفعش برضه الصلاة فيه. نعم. المسجد الذي بني على قبر. بني على قبر. وما يعرفش دليل. وعلم الدليل. هل يجوز نشر القبر؟ وعدم يعني هو بداية بنى المسجد على القبر. ولم يعرف. طب ولماذا بنى المسجد على القبر؟ لماذا في فرق بين لماذا لتعديل مقام المتوفى يعني يهدم القبر، يهدم المسجد، يهدم المسجد، يهدم المسجد. مش ده كان يوم السبت؟ كويس ان يجيب النار. نعم. ايه؟ لا تجوز، لا يجوز قراءة القرآن على المقابر، لم يثبت الا الدعاء فقط ولا الفتحة ولا دول. لا تجوز هذه الامور، لا تجوز. اذكر مرة اخرى في تذكير بس قبل ما نمشي، كنا نذكرنا بدرس الخميس للشيخ حسن عبد السير، درس هيك بيوم الخميس؟ والله بعد العشاء ميراث وترجمة الشيخ الألباني، تلقت المعنى يعني. ده الصف ذو النورين يوم الخميس بعد صلاة العشاء، ثم كده أخونا محمد بقى يغير الدرس يعني. لا هو بعد المغرب. طيب، إن شاء الله دروس الشيخ حسن دي ما يعني أنا لا أقول هذا الكلام تقليلا من شأن الشيخ. ولكن ده يقولوا ايه يعني ده بالبلدي كده، لو الشيخ حسن هيقول يا ريان يا خي احضر للشيخ. الشيخ حسن من المشايخ القلاء يعني ده انا لا اطعم في احد يعني، ولكن هذا الرجل احرص على تفريغ وقتك لحضور دروس الشيخ حسن عبد الستير. نقصد الشيخ حسن عبد الستير هذا الرجل. بص وانت قاعد كده مش واخد بالك يعني، من غير ما يقول لك انا هربيك انت هتتربى، مش هتتربى من تجيب لك عصايه، لا هتتربى في اسلوب، حتى لو هتلقي درس كيف تلقي الدرس، كيف تدعو، كيف تتعامل مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعيش في ظل هذه الفتن، كيف تتكلم عن العلماء، كيف تدخل المسجد، كيف يعني. هذا الرجل نحسبه من الصالحين، نحسبه من المخلصين. الشيخ حسن عبد الكثير هذا الرجل يعني ان شاء الله احرصوا على هذا الدرس، احرصوا على هذا الدرس جدا. ده سيكون يوم الخميس ان شاء الله، ستجدونني هناك ان شاء الله. فمسجد ذي النورين، مسجد ذي النورين ده لا بعد الدائري على طول اول شارع يمين، هتمشي شويه عند السنترال، بعد السنترال اول شارع شمال. بص انت انزل عند الدائري، العصاره اللي عند الدائري، وقول له فين السنترال؟ بعد العشاء. بعد العشاء كل يوم خميس. وتروح معاك كشكول عشان تكتب. نعم. تحت الدائري هي هتلاقي عصاره كده في الوش. اسال على السنترال، مكان ما توصل عن السنترال اول شارع وراه شمال، لحد ما تخلص الشارع ده اسال على مسجد ذي النورين، مسجد أنصار سنة. وبعدين هيشرح درس مواريد، ده درس مهم جدا. وهيشرح ترجمة الشيخ الألباني برضه مهمة جدا. وهيتكلم كلام في المنهج، وكلام في الفتن، وحال المسلم في الفتن، والمنهج الصحيح، وكلام عن السلف الصالح، يعني هذا الرجل يعني احرصوا على دروسه. هذا الرجل الشيخ حسن عبد الكثير احرصوا على دروسه. بعد صلاة العشاء يوم الخميس. الشيخ محمد مبروك له درس هنا برضه من صف، بس هو من صف هو اللي يعني بعد المغرب هيشرح ايه؟ هيشرح ايش؟ 40 النووي. طيب، وكذلك الدورة الحديثية بعد المغرب كل يوم، كل يوم ايه؟ كل يوم؟ وكذلك الدورة الحديثية بعد المغرب ده نظام ايه دي؟ كل يوم للدكتور الشيخ عماد عيسى، ده فين في مسجد ايه؟ في بني مجدول. هو اسمه عثمان بن عفان. طب خلاص ده اللي في صف ذو النورين، واللي في بني مجدول عثمان بن عفان. خلاص هنا طيب فين المسجد ده في بني مجدول؟ يعني الناس لو راحت تسال هيقولون يعني ماشي. نعم. والشيخ محمد، الشيخ محمد حسنين الغول برضه في المجال ده تقريبا يوم علي بن ابي طالب، ان شاء الله يبقى فيه دروس طيبه يعني. ودرس الشيخ محمود ربيع قناوي، هذا الراجل نحتوي برضه من متعلمين يعني في جامع شكلوه كل يوم احد بعد صلاة العشاء لسه بادئ في كتاب سبل السلام. ايه؟ خلينا بس يوم الاحد دلوقتي، يوم الاحد بكرة بعد صلاة العشاء في مسجد، خد معايا يا ريت تشتري كتاب، اشتري كتاب كده خلي يعني سبل السلام، سبل السلام، وخلي معاك قلم وايه؟ والله لن تتعلم الا بذلك. خلاص؟ ماشي. وشوف محمد حسنين كده. المهم يبقى انت عندك كده دروس اهو، بس احضر بس الدروس دي. يوم الخميس احرص عليه مهم جدا، درس الصف. يوم السبت درس العقيده، احتمال يوم الجمعه هيتغير يعني. هيتغير اقول لكم ليه يعني. احتمال ال ال ال ايه؟ لا هو يتلغي تماما، يعني ايه يوم الجمعة إن شاء الله احتمال يبقى فيه درس ثابت، درس ثابت في مسجد شجلوف، مسجد بتاع الشيخ محمود برضه، درس عام، درس عام ده سيتكلم فيه بر الوالدين، ومرة تتكلم فيه هيبقى مشايخ مختلفة يعني، كل يوم جمعة شيخ مختلف يعني، شيخ غير الشيخ الثاني يعني. فيبقى احنا عندنا جمعة، عندنا سبت، عندنا يوم الأحد، عندنا يوم الخميس، ماشي؟ طيب، وفي درس يوم الأربعاء بتاع الشيخ أحمد سالم. في الشيشيني الشيخ بيشرح أصول السنة بتاع أصول الاعتقاد السنة بتاع الإمام اللالكائي. وفي درس إيه؟ كتاب التوحيد؟ ماشي. أظن لو حضرت الدروس دي إن شاء الله هتستفيد استفادة عظيمة، بس لو ما قعدتش مستمع. مستمع ده يبقى انت ما يعني مش عايز اقول يعني في بركه ان شاء الله، بس لو فعلا يعني عايز تتعلم وعايز تفيد الناس بعد ذلك يعني اجلس واكتب، اجلس واكتب. انت لو مسكت الكتاب ده اهو، مع ان انا بشرح، بص هتلاقي كل حته انا كاتب فيها كده وحواشي وورق ملبسه فيها وكلام، لان انا بستفيد بهذا الكلام بعد ذلك، ممكن انسى ارجع للكتاب تاني كده تتعلم. هتقعد كده مش هتتعلم. لا انت سفيان الثوري ولا انت الامام البخاري ولا انت خلاص مضت هذه الازمان. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. على فكره انا عندي كتاب والله بس بشغل الحاجات على ما ينفعش اللي انا نعم قبل المفيد